بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: أعظم الذكر حضور قلبك مع ربك، وخير معين على ذلك لسانك، فاجعل لسانك دليلك إليه تسلم وتغنم. هذه الحكمة تبين فضل الذكر وأنواع الذكر وكيفية العبور به إلى الملأ الأعلى، أو كيفية السير به إلى الله تعالى. فالذكر هو أعظم المعارج التي توصل الإنسان إلى ربه وبأسهل الطرق، ولهذا ورد الحث عليه في القرآن الكريم كثيرا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالمفردة الوحيدة أو الشعيرة الوحيدة التي أمر بالإكثار منها هي الذكر. الله تعالى لم يقل صلوا كثيرا أو حجوا كثيرا، وإنما قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ثم عقب على ذلك وسبحوه بكرة وأصيلا، ثم رتب على ذلك ما هي النتيجة: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذه الآية تبين الذكر ودوره في تأهيل الإنسان للتحقق بهذه الصلاة، صلاة الله وملائكة. صلاة الله وملائكة هي تزكية الإنسان وإخراجه من الظلمات إلى النور. يعني كما ورد في الحديث لما ذلك الصحابي قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: أريد مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني رحمة الله تعالى تحتاج الرحمة الخاصة، تحتاج منا إلى أن نوفر لها القابلية، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، إلى آخر الآية. يعني هناك الرحمة العامة وهناك الرحمة الخاصة، وهذه الرحمة الخاصة الذين يتقدمون لها هم الذين وفروا لأنفسهم القابلية. وطبعا هذا لا يتنافى مع الرحمة العامة. نحن مثلا عندما ينادى مثلا بشيء معين، كل شخص محتاج إلى شيء معين مثلا صدقات أو غيرها، يتفضل إلى المحل الفلاني. فهناك ناس لا يتفضلون ولا يتقدمون أو لا يحضرون معهم ما يعني يدل على فاقتهم وحاجتهم، فلذلك لا يأخذون تلك الصدقات. فهنا الذنب ليس في الذي دعاهم إلى أخذ الصدقات، وإنما في الذين نفروا أن يأخذوها. فكذلك فضل الله تعالى، فضل الله موفر للجميع، وهذا دليل رحمته الواسعة. لكن هناك أناس يأنفون منه وينفرون منه. لهذا الله تعالى ذكر في هذه الآية الكريمة أن صلاته ربط صلاته بالذكر وبالتسبيح بكرة وأصيلا. إذن هذا الذكر له مراتب. الذكر أصلا في اللغة العربية المراد به عدم الغفلة، الذكر مضاد للغفلة، يعني كما قال تعالى يعني يوضح ذلك: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن هذا يعني الله تعالى جعل الذكر والغفلة مقابل الغفلة. الذكر بهذه الحالة هو الشعور، يعني عندما أنا أتذكر شخصا ما في ذهني ولو لم أتلفظ به في بلساني فأنا أذكره، وحضوره في خيالي ربما أحيانا أكبر من ذكر اللسان، لأني قد أذكره بلساني ولكني غافل عن المشاعر المرتبطة به، لكني عندما أتذكره في خيالي ربما كل وجداني كل مشاعري مرتبطة بذلك الحضور. لذلك الذكر ذكر الله تعالى الحقيقي هو ذلك الحضور، هو حضور القلب مع الله. يعني هذا هو أصل الذكر. يعني الشخص قد يكون صامتا، قد يكون منشغلا بأعماله، قد يكون في أي حال، ومع ذلك نسميه ذاكرا لكونه في تلك اللحظات مع ربه سبحانه وتعالى. يعني كما ورد في الحديث في الوصال: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، لا يغفل عن الله أبدا، يعني تنام عيناه ولا ينام قلبه. حتى في حال النوم رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر أنه لا يغفل أبدا عن الله. فهذا هو الحضور الدائم، وهذا هو الذكر الكثير. الذكر الكثير في الحقيقة هو الذي يستغرق كل الأوقات. وطبعا اللسان لا يطيق أن يذكر بهذه الصفة، أن يبقى دائما تحرك، فلا، اللسان يحتاج إلى الراحة. ولذلك الذاكر الكثير لله تعالى هو الذي يحضر دائما مع الله تعالى. وقد أشار إلى هذا الحديث القدسي المعروف: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي وأنا معه إذا ذكرني. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، الله تعالى اعتبر ذكر النفس ذكرا. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إلي ذرا. نلاحظ هنا كذلك في هذا الحديث كيف قارن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث القدسي بين الذكر والتقرب إلى الله، لأن الذكر هو المعراج الأكبر إلى الله. الذكر هو الذي يجعلنا نشعر بقرب الله، نشعر بحضور الله تعالى معنا في كل حال وفي كل محل. الذكر عندما نذكر رحمته وحكمته ولطفه إلى آخره. طبعا سواء كان ذلك للذات، ذكر الذات أو ذكر للصفات والأسماء الحسنى. بقي الآن الأشياء المعينة على هذا الأمر، يعني الله تعالى كما ذكرنا يعني الذكر الحقيقي هو ذكر الله بالقلب، لكن يعني هذا الذكر له مؤيدات. الله تعالى جعل القلب يعني الخواطر تخطر عليه وتؤثر فيه، فلذلك يحتاج إلى من يوجه هذا الذكر. نحن مثلا إذا أردنا أن نتذكر أصدقائنا مثلا، ما نأتي إلى ألبوم الصور ونمرر الصور حتى نتذكر تلك الصور، فتلك الصور إذن تدلنا على أصدقائنا. الله تعالى كذلك يمكننا من خلال نظر في السماوات والأرض، السماوات والأرض صنع الله تعالى، فبذلك يكون الفكر والتأمل في كل شيء يدل على الله. ولهذا عندما نقرأ الأشياء باسم الله ونراها باسم بالله، هنا يكون ذلك أعظم الذكر. كذلك من المؤيدات، طبعا هذه مؤيدات أو طرق نعين بها أنفسنا على الحضور الدائم مع الله، منها ذكر اللسان، وهو ما ورد في الحكمة: وخير معين على ذلك لسانك. يعني اللسان هو من أكبر المعينات، على كما أن العين تعين القلب. العين عندما نرى كما قلنا صورة تعيننا على تذكر من نريد أن نذكرهم. عندما نرى ملكوت السماوات والأرض نقول سبحان الله، نعظم الله تعالى بقلوبنا، فذلك العين إذن دليل على الذكر. كذلك الأذن، المدارك الحسية كلها، الأذن عندما نسمع القرآن أو نسمع ذكر الله أو كذا فنتذكر الله، فإذا كذلك الأذن تدلنا على الله، وهكذا يعني كل شيء يدلنا على الله. بقي خير معين، يعني ما هو المعين الأكبر الأفضل الأسهل؟ هو اللسان. اللسان سهل الحركة، يمكننا العين مثلا قد لا نهتم كثيرا، لكن اللسان يجعلنا نذكر الله تعالى في كل محل. لماذا؟ مثلا عندما نذكر أسماء الله الحسنى جميعا مثلا، فهنا نمرر على ألسنتنا الكثير من المعاني، وتلك المعاني يحضر معها قلبنا، وبالتالي يعني يتعلم علوما جديدة. عندما نقرأ القرآن الكريم طبعا باللسان أو حتى بالعين، يعني ليس بالضرورة، عندما نقول اللسان ليس بالضرورة الحركة الكبرى للسان، يعني قد يكون أحيانا بتحريك بسيط للشفتين أو بعدم التحريك مطلق، يعني فيها مثلا إلا في الصلاة طبعا في قراءة القرآن الكريم في الصلاة. أما مع ذلك في الأذكار شخص تعود على أن يذكر من دون تحريك الشفتين، يعني يقرأ كلاما معينا من دون تحريك الشفتين، فله ذلك يعني، وهو يعتبر ذكرا ويعتبر كأنه من اللسان. يعني فإن الكلام كما قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ولذلك هذه الأذكار اللسانية سواء كانت جهرية أو همسية أو خفيفة جدا، أو ما يطلق عليه الذكر الخفي، خفي جدا يعني بحيث لا اللسان لا يتحرك أبدا، فهذه معينة، وخاصة الذين يذكرون الله تعالى ذكرا كثيرا. طبعا إذا كان هذا الشخص يعني حضوره مع الله يستدعي يرفع صوته، البعض يعني لابد أن يرفع الصوت حتى، فلا بأس، الغرض هو حضور قلب مع الله. إذا كان هذا الحضور يستدعي رفع الصوت فله ذلك. إذا كان هذا الحضور يستدعي ذكر جماعي مثلا مثل ما يفعل بعض الناس فله ذلك، يعني قد ورد فيه الحديث يعني ما يسمى بالذكر الجماعي، يعني ورد يعني أن بعض الصحابة قال لصاحبه: تعال نؤمن بربنا ساعة. فغضب الرجل والصحابي عبد الله بن رباحة الشهيد، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله ذلك الصحابي وقال: يا رسول الله، ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يرحم الله ابن رواحة، إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة، وهي مجالس الذكر. لأن كيف يذكرون؟ لا يهم، طبعا الشريعة أطلقت لم تقيد طريقة معينة، فأي شيء يذكرك بالله مع سواء كان مذاكرة أو كان ذكرا فله ذلك، فذلك مشروع ولا حرج فيه. يعني روي عن هذا الصحابي الشهيد كان يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزداد إيمانا، تعالوا نذكره بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. يعني هذا الصحابي يعني الجليل يعني فهم المعاني العميقة القرآنية المرتبطة بالذكر، وهي أن نحضر مع الله تعالى. الذكر هو ذلك الشعور مع الله تعالى. ثم تقول الحكمة في آخرها: فاجعل لسانك دليلك إليه. إذن هذا اللسان هو جندي من جنودنا، هذه الجوارح أمدنا الله تعالى بها لنترقى، لنتزكى، لنتطهر، لنرتقي سلم الكمال. كله جارح من الجوارح، اليد، اللسان، العين، كله جارح، يمكننا أن نجعلها وسيلتنا إلى المغانم الكبرى، المغانم العظمى، ويمكننا للأسف أن تلقينا في جهنم، كما ورد في الحديث عن اللسان: وهل يكب الناس في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان الذي يغتاب والنميمة ويسب الناس ويشتمهم ويتكلم في أعراضهم، طبعا هذا اللسان سيكب صاحبه في جهنم. الكلمة الواحدة من الغيبة تعكر بحرا كاملا، يعذب صاحبها في قبره. وبالتالي الحكمة قال: تسلم وتغنم. أولا تسلم، يعني عندما تذكر الله، يعني بدل أن تذكر تغتاب تذكر الله، فبالتالي تسلم من الغيبة، يعني تصيد كما يقال تصيد عصفورين بحجر واحد. فأولا تسلم من آفات اللسان. لهذا يعني البعض عندما ورد عنهم أنهم كانوا يضعون حجارة في أفواههم حتى لا يتكلموا في، طبعا لا، لماذا نضع هذا اللسان؟ هو وسيلة للمغانم الكثيرة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول، صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث: سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. يعني عندما نقول الحمد لله فقط هذه الكلمة تملأ، يعني أجرها يملأ ما بين السماء والأرض. والأحاديث كثيرة في فضل الذكر، يعني الشخص يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كأنه أعتق أربعة أولاد من بني إسماعيل، أربعة بشر أعتقى. انظر الأجر العظيم، كم من الأموال من أبناء إسماعيل عليه السلام، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا شخص جاء بمثله. كذلك مثل استغفار، إذا هنا يمسح الإنسان بلسانه، يمسح ما فعلته جوارحه، وهكذا. إذا اللسان وسيلة كبرى من وسائل تطهير، مثل ما نستعمل نحن مثلا إذا كان بيتنا متسخا نستعمل وسائل مختلفة، البعض يستعمل مكنسة، البعض يستعمل، كل شخص يستعمل طريقة. فاللسان خير طريق، خير مكنسة نطهر بها قلوبنا، وخير سلم نرتق به إلى الملأ الأعلى. إذا هو وسيلة للسلامة، سلامة النفس من الآفات التي علقت بها، وسلامة اللسان من الكلام الذي قد يردده، وكذلك هو مغنم، مغنم للأجور. أعظم أجر يعني وأسهل أجر يناله الإنسان هو مرتبط بالذكر. الرسول صلى الله عليه وآله يقول مخاطبا أصحابه: ألا أخبركم، طبعا مخاطب الأمة جميعا، ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. إذن هذا العمل أعظم شيء. وطبعا هذا الحديث لا يهون تلك الأمور الأخرى، لا، بل يبين يعني الشخص الذي مثلا يجاهد ويذكر الله، هذا أفضل من الذي يذكر الله ولا يجاهد. الذي ينفق الذهب والفضة ويذكر الله أعظم من الذي ينفق ولكن الذي ينفق فقط وهو غافل عن الله، ذاكر الله أفضل. ولهذا الذاكر يجمع بين كل هذه الأمور. إذن الذكر سهل، يعني حتى ورد في الحديث أن الأغنياء أو الفقراء عفوا شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني الأغنياء ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. فقال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه يعني صرتم مثلهم أو جاوزتموهم، يعني في معنى الحديث. قال: أذكروا، سبحوا الله واذكروا الله إلى آخره. وبالتالي المؤمن إذا ربما فاته أن بعض أعمال الخير يعوض عن ذلك بالذكر. بل ورد عن الشخص الذي يبقى يذكر الله تعالى ما بين طلوع الشمس، عفوا من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فأجره كأجر حج وعمرة تامتين، يعني كأنه حج واعتمر. وبالتالي ذكر الله هذا كما يقال زاد أكبر، غنيمة عظمى في الأجور، بالإضافة إلى دوره في التعرف على الله، بالإضافة إلى دوره في الأنس. الله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله هو أعظم دواء نفسي. لهذا الذين يأتون بالرقات ويتصورون أنهم حسن حالهم لأنهم سمعوا الذكر، لو أنهم استعانوا على الذكر بأنفسهم من غير حاجة للرقات، أكثر قراءة القرآن الكريم وذكروا الله لشعروا بتلك المشاعر. وبالتالي ذكر الله طهارة للنفس، دواء لها، تربية لها، أعظم غنيمة للأجر. فلذلك الذاكر أعظم، يعني يسلم ويغنم ويحصل كل ما يؤديه إلى رضوان ربه، والحمد لله رب العالمين.